يقول من قال أن خلافة عثمان رضي الله عنه فجوة في الإسلام، هل هذا يعتبر طعن؟ توسعت الفتوح في عهد عثمان توسعا لا يعلم به إلا الله، وكثر المال والرخاء وعم النفع للإسلام والمسلمين في عهد عثمان نفعا كثيرا، وطالت مدته وخلافته وأحبه الناس رضي الله عنه وأرضاه، ذلك كان عادلا عابدا تاليا لكتاب الله عز وجل، أمن الناس في رعيته، أمن الرعية في عصره أمنا لا يضاهى. فوجوده في الأمة رحمة، حتى قال شيخ الإسلام وجود عثمان بعد عمر رحمة رضي الله عنه. يقول مسألة عثمان ليست مصولة يظل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة التي يظل فيها مسألة الخلافة. يعني لو قال شخص أنا أشكل علي النص أيهما أفضل علي ولا عثمان، كلهم عظام بس أيهما أفضل، هذا حديث كثيرة وهذا حديث كثيرة، لا نقول أنه رجل ضال، لأنه يدل على أنه يحبهما جميعا، لكن أيهما أفضل؟ يقول هل القارن والمفرد يقطع الثلب إذا بدأ في الطواف؟ إذا بدأ في الطواف القدوم يقطع، إذا ما بدأ في طواف القدوم يقطع إذا رمى الجمرة. يقول لو قطع السعي بأكل أو نوم يستأنف. يقول هل يبطل السعي بانكشاف العورة من فخذ ونحو ذلك؟ والمقصود المسلم قول استار، استار يعني ستر، يعني ستر العورة. يقول يريد إعادة شرح موالاة، موالاة يعني يكون موال له، لا يكون استراحة، لا يكون انقطاع، وإنما هذا والى هذا مباشرة، هذا معنى موالاة. قال يقول ما معنى قول المصنف إلا حل إذا حج، يعني يحل يوم النحر، إذا انتهى من أعمال الحج يحل باثنين من ثلاثة كما سيأتي. يقول هل قول سيدنا عثمان رضي الله عنه دفن خارج البقيع ثم حين وسع البقيع دخل قبره في البقيع؟ ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، قال لما قتل عثمان وعظمت الفتنة حتى ما أرادوا أن يدفنوه مع المسلمين في البقيع، قال فدفن تحت شجرة خارج البقيع رضي الله عنه وأرضاه، ثم لما توسع فدخل في البقيع، لكن لا يعرف أين قبره الآن، حتى لو قيل هذا قبره مظنون قد وقد، فلا يعرف قبر أي أحد سواء كان من الصحابة أو من بعد الصحابة ممن دفن في البقيع لاختلاف المعالم وعدم ما يدل على أن هذا هو قبر فلان. يقول هل صحيح أن أكثر الحديث في فضائل علي؟ كان مسلم أكثر ما يذكر من الأحاديث يقول كنت أنا وبكر وعمر، وجئت أنا وبكر وعمر، وذهبت أنا وبكر وعمر، فأكثر ما يذكر مسلم وبكر وعمر رضي الله عنه، وذكر أبي بكر له أكثر من ذكر عمر، حتى قال شيخ الإسلام وقد اطلعت على قول بعض طوائف المنافقين يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد هذه الأمة ويفضي أسراره إلى أبي بكر، وإن كان القول باطل بس يريد أن يبين قرب أبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صديق له وصديقه رضي الله عنه، ومن قبل الهجرة وهو كان معه، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله وله الكمال المطلق في الصحبة، قال لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم أحد على وجه الأرض أطول مما صاحبها أبي بكر، أكثر رجل جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه. لذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر في السنح عند زوجته، فلما أخبر أنه مات أتى فوجد عمر يخطب يتكلم يعني يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات، فقال له أسكت، ما سكت لهول الموقف، فتكلم أبو بكر فترك الناس عمر وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه، فكانوا يحبون أبو بكر، يحبون أبا بكر، حتى الكفار والجاهلية كانوا يأتون إلى أبي بكر يسألونه عن أنسابهم ويسألونه عن تفسير الرؤى، لأنه كان ممن يعبر الرؤى في الجاهلية والإسلام، وهو أحدق مفسر للرؤى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يفسر الرؤى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخطأت وأصبت، فهو رجل عظيم في العقل وفي الحلم، بل قال شيخ الإسلام وأكمل رجل سياسة وعقلا هو أبو بكر. قال فكيف؟ قال ولا يعرف قدر القائد إلا إذا أتى من بعده. قال ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم قاد أبو بكر الرعية قيادة لم يلحظ فيها فرقا بين قيادة النبي صلى الله عليه وسلم وقيادة أبو بكر رضي الله عنه لكمال سياسته. حتى عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مر أبا بكر يصلي بالناس قالت إنه رجل أسيف ما تريده أن يصلي، قالت أخشى ألا يسد مكان بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أحد فيتكلم الناس في أبي، فقلت عمر يخشون. قال فلما قاد الناس اللي هو أبو بكر اجتمع الناس عليه ولم يلحظوا فرقا بينه وبين سياسة وقيادة أبي بكر وقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه صديق له، أخذ من طباعه وعقله وعبادته وإيمانه وتصديقه. نعم، يعني لو رجل صحب عالما ألا يتأثر به؟ هذا منذ الصغر وهو صاحب له، يعني ما ظنك برجل منذ الصغر وهو يصحب نبي رضي الله عنه وأرضاه حتى قال شيخ الإسلام وكان الكفار يخشون من أبي بكر أكثر من خشيتهم من عمر. ذلك أبو سفيان في أحد قال هل فيكم محمد، ثم قال هل فيكم أبو بكر، ما يخافون بعد بكر، ما يخافون بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا من أبي بكر رضي الله عنه. ولهذا جعلوا دية أبي بكر نفس دية النبي صلى الله عليه وسلم. هل يأتي لنا هذا المئة ناقة وليأتي برأس هذا مئة ناقة، يدل على أنه عظيم مثله، كانوا يساوونه بالنبي صلى الله عليه وسلم في العظمة والمكانة والمنزلة رضي الله عنهم وأرضاهم. وعائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا في اليوم مرتين، مرتين يأتي في البخاري بكرة وعشية كل يوم يأتي. وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال شيخ الإسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمر عند أحد بعد العشاء إلا عند أبي بكر رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في ماله ونفسه هو أبو بكر. والله يقول ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغى وجه ربه الأعلى، يقول كل أحد له يد علينا، ما لأحد له يد علينا إلا أبو بكر له يد والله يكافئه عليه. فقدم في الإسلام تقديما عظيما له فضل على المسلمين جميعا، خاصة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر ما تفرقت الأمة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. موسى لما غاب في التيه عبدوا العجل مباشرة، هو ما مات موسى بس ذهب إلى ربه يكلمه، غاب عنهم أيام رجعهم يعبدون العجل. فما ظنك بنبي أحبوه الناس وتجمعت عليه القبائل فجأة مات، يتنازعون ما يريدون أحد غيره، لا اجتماع ولا أبي بكر رضي الله عنه. ومع قصر خلافة مدته إلا أنه عمل أعمالا كثيرة ما يعملها من طالت مدته، مكث فقط سنتين من خلافة، ومع ذلك عمل في حرب، يعني ثبت وأرسى أعلام الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من قتال المرتدين. لما قاتلهم كان الناس ارتدوا عن الدين، كل أمة ارتدت هذه ثم هذه ثم تركهم ترد هذه فيضعف فلا ينتشر الإسلام. لكن لما ارتدت هذه القبيلة بحزمه وسياسته قاتلها حتى ما ترتد بقية القبائل رضي الله عنه. وهو مصاب بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاة صاحبه وصديقه، ومع ذلك راح يقاتل، ذهب يقاتل لأن فيه أمر عظيم لألا يرتد الناس عن الدين رضي الله عنه. لذلك عمر يقول أبو بكر أوقر مني وأحلم رضي الله عنهم جميعا. يقول إذا انتقض وضوء في الطواف فليتوضأ ويعيد يكمل من حيث وصل، يكمل الشوط فقط. يقول ما معنى قول لك بعض السنة قال بالنص وبعضهم قال بإجماعهم عليهم، يعني النص على ولاية أبي بكر، والنص على ولاية عمر، والنص على عثمان، بعضهم قال الإجماع يكفي في ذلك. يقول هل تقديم عثمان على علي في الأفضلية بالنص أو الإجماع؟ استقر مثل ما قال شيخ الإسلام أمر أهل السنة على أن عثمان أفضل، حين نبحث أيهما أفضل عثمان ولا علي وكلاهما في الجنة ونحن ما نعرفهم في الجنة، ما نعرف أنفسنا هل نحن في الجنة أو في النار رضي الله عنهم. فنحبهم ونعظمهم ونجلهم ونذكر محاسنهم. يقول طاف المتمتع وسعى ولم يقصر في الحج، ليكون قال إذا كان ناسي عليه دم ليس بناس يريد الاستمرار في النسك، فإذا كان قلب النية قبل أداء العمرة نعم، بعد لا. أقول أيهما أفضل في الطواف والسعي، الذكر أم الدعاء أم قراءة القرآن؟ يذكر الله ويدعو، يذكر الله ويدعو. يقول هل يسن المعتمر أن ينحر هديا؟ إذا كان متمتعا، إذا انتهى من عمره ينحر. من حياء عثمان رضي الله عنه وفضائله، لما خشى أن يقتل وضع شيء على عورته يستره زيادة، لأن رجل حي رضي الله عنه وارضاه، حتى في ذلك موقف يريد أن يقتل وحاصر بيته يضع على شيء على ستر على عورته للا ترى، لأنه يستحي. ونهاهم ونهى الصحابة جميعا أن يقاتل أحد منهم أولئك، قال لا يبوء بذنب أحد، فصبر حتى قتل، ولا قتل ولا رفع ولا خشبه ضدهم حتى دخلوا بيته وقتلوا، والمصحف على حضنه رضي الله عنه وارضاه. يعني لو شخص يقرأ في سيرة عثمان في البداية والنهاية ذكر ابن كثير كثير عنه رحمه الله، وذكر عن علي كثير أيضا. يعني والواجب على المسلم أنه يقرأ سير الصحابة، واجب. فالشخص لا يحب لمن عرف سيرته، فكيف يحب مثلا شخص منزله وبيته حتى يوصف له هذه السيارة كذا هذه كذا وزوجك الخطيبة كذا كذا حتى يحبها، فكيف نحب شيء وحنا ما نعرف نجهل أمرهم؟ وهذا مما في قصور بعض الصالحين، عدم قراءة سير الصحابة والصالحين. لو أخذ الشخص المجلد الثالث تقريبا، خلص بعض الطبعات السادس فيها سيرة أبي بكر وسيرة عمر وعثمان وعلي في البداية والنهاية، يقرأها الشخص ممكن بين العصر والمغرب يقرأ سيرة عثمان كاملة. يقول لو هل في كتاب في فقه السيرة؟ في كتاب اسمه السيرة النبوية من مصادره الأصلية لدكتور سوداني في جامعة ملك سعود، في مجلدين السيرة، أخذ الكتاب هذا جائزة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، كتاب ممتاز جدا ممتاز، يسهل لك السيرة، تفهم السيرة، يعطيك سبب وقعه آثارها، ينقل عن ابن كثير، تفسير الطبري، تفسير ابن أثير، كتاب ممتاز جدا. وفي المعتقد طيب، أنا قرأته أكثر مرة، مفيد كثير وسهل وواضح، اسمه السيرة النبوية من مصادرها الأصلية. والله نسيت المؤلف، ما أدري بكرة إن شاء الله أهدك. مهدي رزق، أيوه مهدي رزق، أيوه هو سوداني، حتى واضح من تعليقاته أنه من السودان، لكنها ملم وتعب فيها كثير، تعب فيها كثير. يعني من سهولة الكتاب هذا بإمكان الطالب في خلال أسبوع لسلاسة الكتاب وفائدته وتعلق به ما يريد أن يتركه، خلال أسبوع يقرأ جميعا، ويكون الشخص قد استوعب السيرة.